بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. العتاقة أي العتق للرقاب، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث، أمر بالعتاقة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا والمستمعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: وقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ربيع بن يحيى. ربيع بن يحيى الأشناني البصري، وهو صدوق له أوهام، من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود. قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: ما أخرج عنه البخاري إلا حديثه عن زائدة فقط، ما أخرج له إلا حديث شيخه زائدة. إذن البخاري انتقى لأحاديث ربيع بن يحيى. قال: حدثنا زائدة. زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي، وهو ثقة ثبت صاحب سنة، صاحب سنة لأنه في الكوفة، والكوفة يكثر فيها التشيع، وهو من الطبقة السابعة، توفي سنة 61 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هشام، هشام وابن عروة ابن الزبير، وهو ثقة إمام في الحديث، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 46 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن فاطمة، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، وهذه الترجمة تقدمت معنا بالأمس. عن أسماء، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، صحابية مشهورة معروفة، توفيت سنة 74. قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. هذا اختصار للحديث، الحديث مبسوط وقد تقدم، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتق وبغيره. ثم قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف في المسجد. باب صلاة الكسوف في المسجد أي وليست في المصلى. وهذه المسألة خالفت فيها صلاة الكسوف، خالفت فيها صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف إنما لسبب مخيف ولا يحتمل التأجيل. صلاة العيد معروفة مؤقتة والناس تخرج إليها، صلاة الاستسقاء كذلك، الإمام يضرب موعدا لصلاة الاستسقاء ويخرج الناس، ما هنالك سبب أو مقتضى للتعجيل والمبادرة. أما صلاة الكسوف لا، ما تحتمل التأجيل أو التأخير. النبي عليه الصلاة والسلام خرج عجلا كما جاء في الأحاديث، ما يحتمل التأخير والتأني والتباطؤ حتى نذهب إلى المصلى والمصلى يكون خارج البلد، لا، وإنما نبادر إليها مباشرة في المساجد في البلد. إذن البخاري يقول صلاة الكسوف في المسجد أي ليست في المصلى، وكذلك أيضا لا تكون أيضا في البيوت، وإنما نجتمع جماعة في المسجد، وقد تقدم هذا. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية جاءت تستقبلها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل، إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي أويس المدني، قال حدثني مالك وابن أنس عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري القاضي المدني عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وهذه الترجمة قد سبقت والحديث سبق. وشاهد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المسجد، قال ثم قام فصلى وقام الناس وراءه. وهذا الحديث فيه فوائد نعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم، مما جمعتموه أنتم من رواية هذا الحديث. طلبنا فوائد وما لبد الطلب إلا القليل، مع أنها ثلاث فوائد فقط، ثلاث فوائد. ثم قال رحمه الله: باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه، يقول رواه أبو بكر والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته كما كانت تعتقد الجاهلية، وإنما هذه آية يخوف الله بها عباده. وقد تقدم هذا المعنى. رواه أبو بكر، تقدم هذا الحديث، والمغيرة بن شعبة أيضا أخرجها البخاري، أبو موسى بن عباس بن عمر، كل هذه الأحاديث أخرجها البخاري في صحيح، مخرجة في الصحيح، وفيها هذا المعنى: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، أو لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بها عباده، وإنما يخوف الله بها عباده. هذه جاءت في بعض الأحاديث كما عند أبي موسى ويأتي. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا للحياه، ولكنهما ايتان من ايات الله، فاذا رايتموهما فصلوا. قال الامام البخاري: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري أبو الحسن، وهو ثقة حافظ مصنف، توفي سنة 28 و200. قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان أحد الأئمة، توفي يحيى بن سعيد القطان سنة 98 و100. عن إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد الكوفي، قال حدثني قيس بن أبي حازم الكوفي أيضا، عن أبي مسعود هو البدري واسمه عقبة بن عامر الأنصاري، وهذه الترجمة قد تقدمت معنا، كنا بيناها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. فإذا رأيتموهما أي رأيتم الكسوف أو الخسوف، فهذا دليل واضح وصريح على شرعية الصلاة عند كسوف القمر أيضا، ويأتي لهذا ترجمة أيضا. الحديث الذي بعده: قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام أنه قال أخبرنا محمود عن السدي وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فصلى بالناس، فأقال القراءة، ثم رفع فأقال الركوع، ثم رفع رأسه فأقال القراءة وهي دون قراءته الأولى، ثم رفع فأقال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قال: فصنع الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قال: فقال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فارسلوا إلى الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي البخاري، قال حدثنا هشام، هشام هو بن يوسف الصنعاني قاضي صنعاء، وهو ثقة من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا معمر بن راشد الأزدي ومعمر بن راشد الأزدي ثقة وثبت متقن حافظ، أحد الأئمة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري، توفي سنة 53 أو سنة 54. عن الزهري وهشام بن عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ثم ذكر الحديث. إذن البخاري رحمه الله اختصر في هذه الترجمة، لأن هذه الرواية إن الشمس والقمر لا يخسفان بموت أحد ولا بحياته، هذه البخاري أخرجها من حديث أبي مسعود البدري ومن حديث عائشة، وقد بينا في البداية أنها ثابتة في حديث أبي بكر وفي حديث المغيرة وفي حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر كما ذكر. فهذا اختصار منه، لم يسرد هذه الأحاديث كلها، وإنما اكتفى فقط بحديثين، حديث أبي بكر، حديث أبي مسعود البدري، وحديث عائشة. وإلا لو أراد أن يسرد لسرد هذه الأحاديث. إذن البخاري اختصر، بل إن هذا الكتاب أصلا مختصر، واسم هذا الكتاب الجامع المسند المختصر الصحيح، هذا اسم صحيح البخاري، الجامع المسند المختصر الصحيح. إذن هذا الكتاب مختصر، ولو أراد البخاري أن يبسط أكثر لكان كتابا كبيرا جدا لكثرة محفوظاته، وإنما اختصر هذا الكتاب اختصارا وانتقاه انتقاء من كثير من الأحاديث الصحيحة وليس من الأحاديث عموما، وإنما البخاري انتقى هذا الكتاب واختصره واصطفى من أحاديث كثيرة صحيحة. وهو قد ذكر رحمه الله فيما ثبت عنه، قال ليس كل ما صح عندي أودعته في هذا الكتاب، لا، يعني أحاديث كثيرة صحت عندي وما ذكرتها في هذا الكتاب. والعلماء يذكرون هذه الكلمة في الرد على من يقول نعتمد على الأحاديث التي في البخاري فقط، والذي لا يذكره البخاري فمع ذلك ليس بصحيح عنده، لا، هذا صحيح. هناك أحاديث صححها البخاري في كتبه الأخرى، ونقل الترمذي تلميذه تصحيحه وتحسينه لكثير من الأحاديث ولم يذكرها ولم يخرجها في صحيح. إذن دليل هذا أنه اختصر. علم بأن الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله هنا، حديث أبي بكر والمغيرة وأبي موسى بن عباس بن عمر، أخرجها كلها في صحيحه، ولكن ليس في هذا الموضع، والله أعلم. ثم قال باب الذكر في الكسوف، أيضا هذه من السنن، الذكر كالتكبير والتحميد والتسبيح والتهليل والحوقلة. الحوقلة هذه يعني اختزال لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وغير ذلك من الأذكار التي تقال. وأعظم الذكر هنا، أعظم الذكر، ولكن ما نجزم بأن المراد يعني أن يكون هو المراد بالحديث، أعظم الذكر الصلاة. الصلاة لا شك ذكر، هي ذكر عظيم، وأقم الصلاة لذكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال العلماء إن الصلاة لها فائدتان، الفائدة الأولى أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي إنها تهذب الأخلاق وتهذب السلوك، ولذلك الإنسان المحافظ على الصلاة أخلاقه وسلوكه ليست كذاك الذي تارك الصلاة، فرق كبير. فالصلاة لا شك، الصلاة التي الإنسان يحافظ عليها ويؤديها أداء حسنا لا شك أنها تهذب أخلاقه وسلوكه فيكون شخصا صالحا، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفائدة الثانية، الصلاة فيها ذكر، ذكر الله، لأنك تقرأ وتسبح وتركع وتسجد، كل ذكر، وأقم الصلاة لذكري. طب أيهما أعظم؟ الآية نصت على أن الذكر أعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الفائدة الأولى. ولذكر الله أي الذي في الصلاة أكبر أعظم، هذا يعني ما هو فقط إقامة الصلاة، ليست فقط لمجرد تهذيب النفس وإصلاح السلوك وتهذيب الأخلاق، لا، هناك فائدة أعظم وأجدر وأولى، أنك أيها العبد إذا صليت فإنما تذكر الله، فتكون هذه الصلاة صلة بينك وبين ربك. فالذي لا يصلي الصلة بينه وبين ربه منقطعة، فكيف يوفق وكيف يعان؟ سبحان الله العظيم، كيف هذا الذي لا يذكر الله ولا يقيم الصلاة ما يصلي؟ هذا ما ذكر الله، ما عبد الله، نسأل الله العافية. فهنا الذكر، قال الذكر في الكسوف هو الذي يتبادر إلى الذهن، الذكر الذي يكون بالقول، ولكن أعظم من ذلك الذكر الصلاة. إذن عند الكسوف يشرع لنا أن نذكر الله، أن نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وأن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا مشروع، التكبير والتسبيح عند رؤية الآيات، وأن نهلل وأن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نذكر الله ونستغفر وندعو ونصلي ونتصدق ونعتق. إذن سبحان الله أعمال صالحة كثيرة. لماذا؟ أي نطلب الرحمة والعفو من الله سبحانه وتعالى، لأن هذه آية تخويف من الله عز وجل. لكن مع الأسف اليوم، مع الأسف الكسوف يحصل، وكثير من الناس على غفلته يشاهدون المسلسلات ويشاهدون الأفلام ويشاهدون المباريات ويلعبون ويضحكون، وبعضهم الكسوف القمر كاسف وهم جالسين يلعبون في لهوهم وفي ضحكهم وفي لعبهم وعلى منكراتهم. أرأيتم إلى هذه الغفلة، الغفلة التي رانت على القلوب؟ كيف الآن هذه آية تخويف وهذا جالس الآن على المنكر، يشاهد فيلما أو يشاهد مسلسلا أو يلعبون لعبة ويتضحكون ولا عليهم، وكأن شيئا لم يكن. والنبي يقول افزعوا إلى الصلاة، إلى الذكر، إلى الاستغفار، إلى الدعاء، إلى الصدقة. ولكن هذا لأهل القلوب الحية، هذا لأصحاب القلوب الحية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا. يقول المؤلف رحمه الله رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أيضا تقدم هذا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو مسلم عن بريد بن عبد الله عن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال حصلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى غير طول قيام وركوع وسجود رأيته قطع قلب وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون من موت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء هو أبو كريب الهمداني الكوفي، مشهور بكنيته أبو كريب كما ترونه كثيرا في صحيح مسلم، مسلم أكثر عن أبي العلاء، أكثر عن ابن العلاء أبو كريب، ولكن يقول حدثنا أبو كريب، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وتوفي سنة 48 و200، وله 87 سنة، وهو أسن من الإمام أحمد بن حنبل بثلاث سنوات، أي يكون مولود سنة كم على؟ سنة 61، الإمام أحمد مولود سنة 64، أحمد ولد سنة 64، فيكون أبو العلاء مولود سنة 61، وهو قد توفي وعمره 87، إذن كم يكون؟ ماذا تكون وفاته؟ سنة 48. الحساب صعب، ولا سيما بعد هذه الآلات الحديثة، هذه الآلات، آلات إيش؟ الحاسبة، والآن في الجوالات موجودة، فدمروا العقول ودمروا الذاكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكون وفاته سنة 48. لماذا نقول هذا؟ لأن الحافظ في التقريب قال إنه توفي سنة 47، والذهبي في الكاشف يقول إنه توفي سنة 48. لو حسبناها من الأصوب؟ ما قاله الذهبي، أليس كذلك؟ ما قاله الذهبي وهو كذلك إن شاء الله. ويعني هذه أنا كنت ذكرتها قديما، الوفيات التي في الكاشف أصح من الوفيات التي في التقريب. الوفيات اللي في التقريب حقيقة تحتاج إلى تحرير، لذلك أنا أعتمد ما يذكره الذهبي في الكاشف، وإذا وقع في نفسي شك ولا شيء أرجع إلى الكتب الأخرى كتهذيب التهذيب وتهذيب الكمال حتى أتأكد. قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة هو حماد بن أسامة الكوفي أيضا مشهور بكنيته أيضا، والبخاري لا يكاد يذكره إلا بهذا بكنيته، وهو من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 100. وأبو أسامة من العلماء المتبحرين. عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الكوفي، وهو ثقة، يقول في التقريب ثقة يخطئ قليل، وقال في الكاشف إنه صدوق، وهو من الطبقة السادسة وحديثه في الكتب الستة، ولكن طبعا هنا هو يروي هنا عن جده، هنا يروي عن جده، وقد يكون يعني له اختصاص به، فكلمة ثقة يخطئ قليلا هذه التي قالها الحافظ ما تبر، ولأن الحديث في صحيح البخاري فتتلاشى هذه الكلمات في حديث يرويه ويخرجه البخاري، يعني ليس هذا من الأحاديث التي أخطأ فيها. نعم لا شك. عن أبي بردة، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري الكوفي القاضي، قال الذهبي في الكاشف وكان من نبلاء العلماء، توفي سنة 400 ومن الطبقة الثالثة. عن أبي موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الأشعري، وعبد الله بن قيس أبو موسى من مشاهير الصحابة، وكان من أهل العلم ومن المجاهدين ومن الأمراء، أمره عمر وأمره عثمان، توفي سنة 44. يقول الذهبي في الكاشف توفي سنة 44 بخلف، أي على اختلاف، على اختلاف سنة وفاته، لكن قد يكون هذا هو الأشهر والأظهر والله أعلم، أنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، هكذا قال الراوي، وهذه أشكلت على العلماء، لأن الساعة لها أشراط لم تأتي بعد، فبعضهم قال إن أبا موسى لما رأى النبي فزعا وقع هذا في ذهنه، أن النبي من فزع هذا وخوفه وخشيته عليه الصلاة والسلام كأنه يظن أن الساعة سوف تقع. تأملوا يا عباد الله، انظروا هذا حاله عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف، هذا حاله الصحابي لما رآه من فزعه وخوفه وخشيته عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي ثبت عنه أنه بكى في تلك الصلاة، أنه بكى في سجوده عليه الصلاة والسلام. هكذا لما رآه قال يخشى أن تكون الساعة، يعني أن تقوم، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، وقال عليه الصلاة والسلام هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الشاهد فافزعوا، قال إلى ذكره، وهذه اللفظة ولكن يخوف الله بها عباده هذه التي أشار إليها البخاري في ترجمة سابقة في التبويب الباب رقم 6 عندي هنا، قال باب قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخوف الله عباده بالكسوف، قاله أبو موسى عن النبي، هذا هو الحديث. ثم قال رحمه الله باب الدعاء في الخسوف، هذا مناسب، تقدم الذكر الآن الدعاء، ولكن يلاحظ هنا ملاحظة لطيفة تؤكد ما قلناه سابقا، أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أنه في مسألة الكسوف والخسوف من حيث الاستعمال اللغوي أن الأمر واسع وأنه يجوز أن تطلق الكسوف والخسوف على الشمس وعلى القمر معا، ولذلك قال الذكر في الكسوف وبعدها قال الدعاء في الخسوف. إذن هو يختار هذا أنه لا بأس كما بينا. قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما حديث أبو موسى فهو الحديث المتقدم، وحديث عائشة تقدم تكرارا ومرارا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة أنه قال حدثنا زياد بن حلاقة قال سمعت من غير بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: انكسفت الشمس يوم مهد إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لمهد إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينتهي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، وهو ثقة ثبت إمام، أطلق عليه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، توفي 27 و200 وله 94 سنة، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا زائده بن قدامة أبو الصلت المتقدم، يعني متقدم في حديث سابق. قال: حدثنا زياد بن علاقة الكوفي وهو ثقة، من الطبقة الثالثة، توفي 35 و100 وحديثه الكتب الستة. طيب هذا متأخر الوفاة 35 و100 ومن الثالثة؟ نعم، لأنه عمر فقد جاوز 100. ومحدث عن الصحابة ويحدث عن من هنا؟ قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: انكسفت الشمس. والحديث تقدم، حديث المغيرة هذا، والشاهد فيه: فإذا رأيتموهما، أي رأيتم الكسوف أو الخسوف، فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فادعوا الله، هذا الشاهد، شرعية الدعاء عند الكسوف أو الخسوف. أيضا هذا الحديث فيه فائدة كنا ذكرناها في الدرس الأول واستدللنا عليها بهذا الحديث. ما هي؟ ما هي الفائدة استنبطناها من هذا الحديث وقلنا هذا دليل عليها؟ أن وقت الصلاة يبدأ من الكسوف أو الخسوف وينتهي بالانجلاء. وقلنا إذا انجلى الكسوف أو الخسوف ما لا صلاة، لا صلاة، يعني لو حصل الكسوف ثم انتهى لا صلاة. جيد، لأنه قال: فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، يعني نهاية الكسوف أو الخسوف نهاية شرعية الصلاة إلى الإنجيل، وذكرنا مسائل في هذا. ثم قال رحمه الله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد. أيضا هذا يؤكد ما قلت سابقا أن الإمام البخاري يختار، أن الإمام البخاري يختار رحمه الله الخطبة لصلاة الكسوف، وقلنا هذه المسألة فيها أقوال، ولكن البخاري يختار القول الوسط المعتدل أن فيها خطبة خلاف لقول الجمهور، ولكن ليست خطبتين كما يقول الشافعي وإنما خطبة. وهنا يقول: قول باب قول الإمام في خطبة الكسوف، إذن في خطبة، ويؤكد ذلك أكثر فيقول: إن الإمام يقول في هذه الخطبة أما بعد. إذن كلمة أما بعد هذه تفيد أن ما ألقاه النبي ليس مجرد كلمة أو تنبيه. بعض العلماء قال هذا النبي قال هذا، قال لم يخطب خطبة، هكذا قال بعض العلماء، إن النبي لم يخطب خطبة وإنما ألقى توجيها فقط، ونفى ما كانت تدعيه الجاهلية من أن الشمس والقمر ينخسفان لموت أحد أو لحياته فقط. هذا ليس بصحيح، النبي نفى ما ادعته الجاهلية وأبطل هذه العقيدة الجاهلية، صحيح، ولكنه وعظ وذكر وأمر، أليس كذلك؟ بيّن عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة، ووعظ وذكر وأمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر، وأمرهم أن يتصدقوا وأن يصلوا وأن يدعوا وأن يستغفروا إلى آخره. إذن هذه إيش؟ خطبة. ومما يؤكد لك أيضا أنها خطبة أنه قال فيها أما بعد، قال فيها أما بعد. هذا يعني البخاري رحمه الله يفيدنا هنا فائدة جليلة، لأن الإنسان أحيانا ربما ما ينتبه لهذه الفائدة، فالبخاري استنبطها وجعلها ترجمة. لماذا؟ ليس فقط لكلمة أما بعد، ولكن لما بعدها للفائدة، إنه في خطبة هنا، في خطبة وفيها أما بعد. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام قال أخبرني فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تجلت الشمس، فخطب بحمد الله بما هو أهل ثم قال: أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال أبو أسامة. والحديث ساقه البخاري مسندا في كتاب الجمعة كما قال الحافظ ابن حجر وغيره، وأما باقي الإسناد فإنه معروف وتقدم معنا الحديث، والشاهد فيه أنها قالت رضي الله عنها ثم قال: أما بعد، بعدما حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. كم يبقى على الآن؟ 3 دقائق. هنا في أسئلة، كنت أريد أن أجيب عن هذه الأسئلة لكن غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.